الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسحب أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 69 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. قبل أن نبدأ بالحديث الذي يلي الحديث الذي كنا نشرحه في الدرس الماضي، نعود إلى بيان مسألة يبدو أنها لم تتضح في أذهان كثير من الإخوة. كنا نشرح في الأسبوع الماضي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. اقتضانا تفسير هذا الحديث أن نفرق بين النفس وبين الروح، وأوضحنا أن الإنسان مكون من الجسد ومن الغرائز الحيوانية التي يعبر عنها بالنفس، ومن الروح العلوية. يبدو أن الأمر ظل ملتبسا على بعض الإخوة، فلعل من الخير أن نعود فنزيد هذا الأمر بيانا. الواقع أن النفس كما قلت في اللغة العربية لها عدة معاني. النفس تطلق على الذات، لا علاقة لنا بهذا المعنى هنا. تقول: رأيت فلانا نفسه، يعني ذاته بما فيه من لحم ودم وروح، كل ذلك. النفس تطلق أيضا على الدم، لا علاقة لنا بهذا المعنى في هذا السبب. تطلق النفس على الروح، يقال فلانا خرجت نفسه، يعني خرجت روحه، لا علاقة لنا بهذا المعنى أيضا. تطلق النفس أيضا، وهذا إطلاق كثير في كتاب الله عز وجل، على تلك الغرائز التي نشعر بها جميعا الحيوانية، والتي تعد قاسما مشتركا بين الإنسان والحيوانات الأخرى. الغرائز يعني المشاعر، الشعور بالأنا وتحقيق الذات والكبرياء، الشعور بالرغائب الجنسية ونحوها، رغبة الاستزادة من المال، رغبة التباهي بزينة الحياة الدنيا، رغبة الكنز، كنز الأموال والمدخرات المختلفة. هذه الرغبات موجودة في كيان الإنسان، ولحكمة غرسها الله في كيان كل فرد من البشر. هذه الغريزة هي التي تسمى هنا النفس. يسألني بعض الإخوة يوم القيامة: إذا حشر الناس هل تحشر معهم نفوسهم هذه التي نتكلم عنها؟ هذا السؤال لا يرد. تقول: هل يحشر هذا الجسد؟ صحيح. هل تحشر الروح؟ لأن الروح حقيقة ولو كنا لا نراها. أما النفس، فالنفس ليست عبارة عن شيء موجود في الإنسان، إنما هذه النفس عبارة عن الغرائز، عبارة عن المشاعر. الشعور أمر اعتباري، لا يقال يعود الشعور الى الانسان يوم القيامة ام لا. الجار عز وجل يخلق فينا مشاعر جديدة يوم القيامة تتناسب النعيم الذي اعده للمتنعمين او تتناسب مع العذاب الذي اعده للمعاقبين. اذا لا يقال انه هل تعود الغرائب ايضا، يريد ان يقول انها تتعذب لانها اودت بصاحبها الى المهالك في دار الدنيا. الغريب ما هو حيوان موجود في كياننا حتى نقول هل يحشر هو الاخر معنا ام لا، عبارة عن مشاعر وغرائز. لكن هذه الغرائز في الحقيقة هي سلاح الشيطان، والشيطان بدون هذا السلاح كيده ضعيف. ومن ثم يقول الله عز وجل إن كيد الشيطان كان ضعيفا ولكنه يفعل الأفاعي، لا يفعل ذلك بنفسه وإنما اعتمادا على هذه الغرائز الحيوانية. وفي هذه المرحلة هذه الغريزة يسميها البيان الإلهي النفس الأمارة بالسوء، لأنها تظل تدفع صاحبها إلى المغامرات وإلى التضحية بكل مقتضيات السعادة الأبدية في سبيل رعونة ساعة، في سبيل لذة عاجلة. فهذه النفس أشبه ما يكون بالكائن الذي أغمض عينيه ولا يعلم شمالا من يمين، من أرض مستوية، من مطبات وأودية ومهالك، لأنها مغمضة العين، إلا أنها برغونة تريد أن تصل إلى رغباتها. وإنما الذي يضبطها في الواقع هي الروح، الروح التي منها يتفرع العقل ومنها تتفرع العواطف العلوية ومنها يتكون الشعور، يعني أو العقل والحياة الإحساس. إذن هذه هي النفس. فهما الروح؟ الروح غير النفس. ولا تشغل أيها الإخوة لأولئك الذين يضربون أسباسا بأسباع ويقررون قرارات غيبية ثم يتهموننا بأننا الغيبيون، يدلون بأحكام غيبية تماما لا يرصدهم دليل ولا يعتمدون على برهان، لكنهم يتخيلون ويقررون. نحن نقول الروح غير النفس. ما الذي أدرانا؟ من أين عرفنا هذا؟ حقيقة لا نستطيع أن نضع لا الروح ولا النفس تحت مجهر التجربة والمشاهدة. أمران بالنسبة لجوهر كل منهما غيبية، وإن كانت ظواهرهما وآثارهما بادية. إذا ما دليلنا؟ دليلنا قول الله عز وجل عن سيدنا آدم: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فقد نسب الله عز وجل هذه الروح التي هي أصل الحياة في كيان الإنسان، نسبها إلى من؟ نسبها إلى ذاته، وجعل انسكاب هذه الروح وانتشارها في كيان الإنسان هي سر عظمة الإنسان وسر تفضله على الملائكة وسر أمر الله الملائكة بالسجود له سجود تكريما لا سجود عبادة، والعبادة لله عز وجل وحده. إذن الروح ليست النفس بشكل واضح طبيعي، ليست هذه النفس الأمارة بالسوء، هذه الغرائز التي توجد بين جوانحنا وتوجد في كيانات الحيوانات. والعبارة صريحة كيف تكون النفس هكذا هي الروح؟ والله عز وجل أنبأنا أن الروح إنما هبطت إلى الإنسان من العالم العلوي من أمر الله سبحانه وتعالى فعلا. وهذا الكلام كرره العلماء جميعا، كرره الفلاسفة الإسلاميون من منظور فلسفي ومن منظور ديني اعتمادا على كتاب الله عز وجل. وذكرناكم أكثر من مرة في هذا بما يقوله أبو علي ابن سينا في قصيدته المشهورة: هبطت عن الروح، هبطت إليك من المكان الأرفع، ورقاء ذات تعجب وتمنع، ممنوعة عن كل مقلة عارف، وهي التي سفرت ولم تتبرتع وصلت على كره إليك، وربما أنفت وصالك وهي ذات تمنع تبكي وقد ذكرت عهودا بالحمى، تتذكر الماضي قبل أن تسجن في هذه الروح في هذا الجسد، تبكي وقد ذكرت عهودا بالحمى بمدامع تهمي ولما تقلعي، إلى أن قال: حتى إذا جاء الرحيل إلى الحمى وبنى الرجوع إلى الفضاء الأوسع أخذت تغرد فوق ذروة شاهق، والعلم يرفع كل من لم يرفع قد كان أهبطها الإله لحكمته. خفيت عن الذهن الذكي الألمع. يا أخ تريد شيء؟ تريد شيء يا أخ؟ تريد شيء؟ إذن إذا عرفنا هذا تأكدنا أن الروح غير النفس، كما يعني الأمر ليس كما توهم بعض الإخوة وظنوا أنكم قرأوا شيء من علم النفس أو كذا من كتب الحديث. ليست كتب علم هذه، هذه كتب أخيلة وأوهام، لا سيما كتب علم النفس في أشياء مبنية على تجارب صحيحة، أما الأشياء الغيبية فأبعد ما تكون هذه الأشياء أن تكون قرارات علمية. لكن خالق الروح، خالق الإنسان، ما كذا أنبأنا. طيب إذا أنت يا ابن آدم في كيانك هذا غرائز حيوانية تنتسب إلى ترابية كيانك، تنتسب إلى العالم الهابط الموجود في كيانك، وفيك أيضا غرائز، فيك أيضا هذا السر، هذه الروح التي تحدثنا عنها، هذه غيرتك. المطلوب من الإنسان لا أن يميت نفسه زاعما أنه يريد أن يبقى مع الروح فقط، فإن الإنسان لم يفطر على هذه الشاكلة أبدا. هذه مناقضة ومعارضة حادة من فطرة الإنسانية التي أقام الله الإنسان عليه. وهذا العمل هو بعض الهنود وبعض أصحاب الديانات الوضعية أمر باطل. كذلك ليس من شأن الإنسان أن يلتفت إلى غرائزه ويدللها ويكرمها بدون حد ويعطيها العطاء الذي يتفق مع رغباتها ورغباتها، فإنه إن فعل ذلك أهلكته فعلا، لأنه يعطي زمامه لهذه النفس، والنفس لا تعلم أنه في الدار، والنفس كالطفل ان تهمله شد على حب الرضاع وان تفطنه ينفطن. نعم، انما جاء الدين بميزان. ما هو هذا الميزان؟ هو ان تجعل الروح ممثله في العقل المشرق على الدماغ على أصح ما قال العلماء، ومتمثلة في العواطف العلوية المشرقة على القلب تجعل من هذه الروح مشرف على النفس، متى تأكل، متى تشرب، متى تتمتع، متى تنتمع. نعم، هذه الروح بدورها تأخذ معلوماتها وأحكامها من كتاب الله، من سنة رسول الله، من شرعه، من ضوابطه. بهذا الترتيب يتكون التآلف المسعد في كيان الإنسان، فلا يشقى الإنسان لا جسدا ولا يشقى نفسا ولا يشقى روحا. شيء آخر، بعد يسأل يوم القيامة الروح ألا تعود إلى الجسد؟ تعود. نعم، الإنسان الذي أسرف على نفسه في دار الدنيا وانحرف معرض لعقاب الله عز وجل، كيف يعاقب؟ لا شك أن الروح والجسد كلاهما يعاقبا. طيب ما ذنب هذه الروح وقد كانت ولا تزال منتمية إلى الملأ الأعلى، تريد الخير لنفسها ولصاحبها، فلماذا تعاقب وإنما الجريرة جريرة النفس الأمارة بالسوء؟ الجواب على هذا أيها الإخوة، كما قال كثير من العلماء ومنهم ابن القيم في كتابه الروح، نعم كتاب قيم وإن كان صغيرا، الحقيقة أن العذاب حتى في القبر إنما هو للجسد، ويوم القيامة أيضا للجسد، ولذلك يكون الإنسان أكثر ضخامة في خلقه الآخر يوم القيامة، وأقوى شعورا وأحب إحساسا، حتى يكون شعوره باللذة بالنسبة لمن قيدها الله لهم أتم، وحتى يكون الشعور بالعذاب بالنسبة لمن أعد الله لهم العذاب أتم. نعم، إذا الجسد لا يكون بمعزل من العذاب أبدا. دور الروح، دور الروح أنها الجسد الذي يمد العذاب أو النعيم إلى الجسد، فلولا الروح لما وجد الجسر الذي يبعث شعاع العذاب أو النعمة إلى ذرات الجسد في القبر أو إلى الجسد المتكامل يوم القيامة. قال العلماء الإنسان بعد الموت يتفتت، نعم يصبح ذرات، نعم، ولكن الروح تنعكس أينما كانت على هذه الذرات أينما تفرقت، كما تنعكس أشعة الشمس على الجدار، كل ذرة من الذرات تنعكس عليها أشعة من الروح، فيمتادها العذاب بواسطة هذا المد الشعاعي أينما كانت هذه الروح. إذن الروح هي في حقيقتها البريد الذي يصل النعيم أو يصل العذاب إلى هذا الجسد، ويتكامل ذلك بأتم أشكاله يوم القيامة. في القبر ليس هنالك في الصحيح دخول في النار ولا دخول في الجنة، وإنما الأمر كما قال الله عز وجل عن فرعون وقومه، النار يعرضون عليها، يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. واضح الكلام، النار يعرضون عليها، وهذا ما أوضحه رسول الله من شرحه، أن الإنسان إذا مات وكان من اهل النعيم وكان من اهل الرضوان يفتح الله امامه نافذة يريه منها مقره في الجنة. نعم. ولكل مكانان، مكان في الجنة ومكان في سقر في النار مهيئان. فإما أن ينسخ الإنسان بعمله الصالح مكانه من العذاب ويثبت مكانه في الجنة، وإما أن ينسخ بعمله السيء مكانه في الجنة ويثبت مكانه في النار. فهذا الإنسان إذا مات يأتيه الملك إن كان صالحا يقول انظر إلى مكانك في النار، أقبلك الله به مكانا في الجنة ويطلعه على النعيم الذي يعده، فلا يزال السرور يأتيه من ذلك المنظر إلى يوم القيامة. والعكس أيضا، وهذا معنى قول الله النار يعرضون عليها دخولنا غدوة وعشية، انتهى الكلام. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وما يقوله الله عز وجل عن فرعون وقومه ينطبق على الآخرين بدون أي فرق. إذن الروح في الواقع أمرا لا بد منه لإيصال الشعور إلى الجسد. إن كان هذا الشعور نعيما أو كان هذا الشعور ألما وعذابا، فأعتقد أن الإشكال زال واتضح المعنى الذي كنا قد قلناه في الأسبوع الماضي. ثم الشيء الأخير، النفس ليست لها حال واحد. إذا تابت النفس وهذبت، وهذا يكون عن طريق التزكية، تزكية النفس التي يأمرنا بها كتاب الله عز وجل، تقت النفس بذلك من درجة النفس الأمارة بالسوء إلى النفس اللوامة التي تلوم صاحبها على ما كان منها وتتألم، ثم ترتقي من هذه الحالة بمزيد من التزكية إلى حالة أعلى وهي النفس المطمئنة. نعم. وهكذا ترتقي من حالة إلى حالة مع التزكية، وربما تنحط إلى أسوأ مما هي عليه. فمثل كثير من الناس الآن يعني يرتعون ويسرحون ويمرحون كما ترتع البهائم والأنعام. نعم. وهؤلاء كثيرون. الواقع أن هذا الفريق من الناس شبههم الله بالأنعام تماما. فنحن نعلم أن في الناس الكثيرين لا يتعاملون مع هذه الحياة الدنيا إلا من خلال اعتصار طعامها وشرابها ونعيمها وملهياتها ومنسياتها وتقلبات الجنس وما إلى ذلك، بس ما في شيء ثاني. يعني لا يطرق الإنسان بابا لغرض إلا إمتاع النفس. فهذا الكائن لم يتعرف على ذاته إلا من خلال جسد وغريزة. هذه النفس تهبط إلى درجة من الدون شر من الدرجة التي يقول عنها الله عز وجل أمارة بسوء. لا تأمر فقط، هي تحكم وتستعبد صاحبها أي استعباد. الآن ننتقل إلى الحديث الأخير. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أبو هريرة رضي الله عنه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، رواه الترمذي وغيره، رواه أيضا الطبراني وأظن أنه موجود في مسند الإمام أحمد، رواه الترمذي وغيره. من حسن كلمة الحديث مختصر جدا، وهو من الأحاديث المشهورة وجوامع الكلم التي أكرم الله بها رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. من حسن إسلام المرء، أي من مظاهر كمال إسلام المرء، أن تجده منصرفا عما لا يعني، تاركا كل ما لا يعني، مهتما فقط بما يعني. إذا النبي عليه الصلاة والسلام لا يجعل هذا علامة على أصل الإسلام، ولكنه يجعله علامة على كمال الإسلام. فالإسلام مبدأه يعني أرضيته تتحقق بما قاله عليه الصلاة والسلام لجبريل بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت إن استطاع الإنسان سبيلا إلى ذلك. أصل الإسلام يتحقق بهذا، لكن الإسلام يزيد وينقص أم لا؟ قال العلماء هو معرض للزيادة والنقصان. أدنى درجات الإسلام هذا المنطلق، هذه البداية، ثم إن الإسلام درجات كثيرة سلة من الدرجات يرقى بها الإنسان متقربا درجة فدرجة إلى الله سبحانه وتعالى. من مظاهر كمال إسلام المسلم، من مظاهر حسن إسلامه وتساميه، أن تجده مطبقا لهذا الشعار أو هذه الشارة التي جعلها الله علامة له، وهي أن يترك ما لا يعني، لا يقف عند الأمور التي لا تعني. ما هي الأمور التي لا تعني؟ الأمور التي لا تعني هي تلك الأمور التي إن شغلت نفسك بها لم تفتك في دينك ولم تفتك في ضروريات ولا حاجيات معاشك، فأنت في غنى عن الوقوف عندها والتعامل معها وتضييع الوقت بها. يا دينك يتوقف شيء من تنميته وتغذيته على هذا الأمر، ولا معاشك الدنيوي يتوقف على هذا الأمر. فإن وقفت مع ذلك عنده ومارسته فهي إذا من الأمور التي تدخل في ما لا يعني، أي ليس من شأنك وليس من فائدتك. فإن وقفت عندها وشغلت نفسك بها فهذا دليل على أنك متخلف في تحققك بالإسلام في مظهره السليم الكامل. والله أعلم كم هي درجة تخلفك. وأما إن شعرت بأن العمر أضيق من أن تقف عند هذه الأشياء التي لا تعني، لأن أمامك منهاجا طويلا عريضا من الواجبات التي يتوقف عليها الرشد في دينك، أو تتوقف عليها مصالح حياتك الدنيوية الحقيقية، فمررت بها ولم تقف عندها وكان هذا دأبك، فذلك دليل على أن إسلامك قد ارتقى إلى الدرجة العليا، إلى درجة الحسن ودرجة الكمال. والأمر إلى هذه الدرجة قد يقول قائل من الخطورة، يعني الإنسان يتسلى في بعض من الأحيان، يعني رؤيته يجلس مع أصدقائه يتجاذبون أطراف حديث، وهذا بالإنسان وربما يشعر أن هذا من الأمور التي تتوقف حياته عليها، قد يقول قائل هذا الكلام. نلاحظ هنا نقطة دقيقة، هنالك نوع من اللهو، نوع من التسهيل. فعلا حياة الإنسان الطبيعية لا تنشأ ولا تأخذ بعدها الكامل إلا بممارسة شيء من هذه التسلية وهذا اللهو. هذا في الحقيقة إن دققت النظر ليس مما لا يعني، هو مما يعني التي تحتاج إليها النفس. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوضح لنا أن هذه النفوس تمل، نعم، ولذلك أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعهدها بين الحين والآخر بشيء من اللهو، نعم. وهذا المعنى كرره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني هذا الكلام أنك مارست عملك في شؤونك الدنيوية أو في أعمالك العبادية وشعرت بالنقص وشعرت بالتعب، ما الذي يأمرك به الله عز وجل في هذه الحالة؟ أن تستريح وتأخذ قسطا من الراحة، إن تعبت في أمر دنيوي أو كنت قد تعبت في أمر ديني، تستريح. هذه الراحة وظيفة وليس عبارة عن ممارسة لأمر لا يعني. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس مع أصحابه، ورد هذا في الصحيح، وكان يتجاذب معهم، يجذب معهم أطراف الكلام أيا كان، إن رآهم يتكلمون في الأطعمة وأنواعها أيضا حدثهم في هذه الأمور، هذا الطعام كيف يحضر وذاك كيف يحضر، أيهما أطيب. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام كان يشترك معهم في هذا الكلام. إذا تكلموا في الأراضي وزراعتها وسلاحتها، وأرسلان كيف كانت، الثاني كيف أصبحت، التجربة الزراعية نجحت أم لم تنجح، يخوض معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا، لكن ضمن حدود. هذه الحدود ما هي؟ أن ينشط الإنسان من تعب ويجد أنه استعاد نشاطه، ينهي هذا الموقف ويبدأ بالعمل الذي هو بسببه. يكره بعد العشاء كما ورد في الصحيح أن يسهر الإنسان سهر لهوا وسمر، إلا استثنوا إلا أن يسمر الرجل مع أهله مع زوجته، وإن كان هذا السهر منطويا على ما نسميه نحن اللهو، أي اللهو اللهو البريء كما يقولون، اللهو المباح. نعم، قد يخيل إلى أحدنا أن هذا انهماك فيما لا يعني، قاعد غير غيرته أن في كلام فارغ، نعم، لا عن يقرأ القرآن ولا عن يدرسوا مثلا علم ولا عن يصلوا ويأتوا كذلك، نعم لا، هذا مما يعني. والإسلام في هذا دقيق وهو فطري، لا يخرج عن الفطرة الإنسانية يمة ولا يسرى. لماذا؟ هو في ظاهره له صحيح، لكنه له مؤدي وظيفة، له موظف، بمعنى أن الشارع يهدف إلى أن تكون علاقة الرجل مع أهله علاقة وطيدة، وأن تكون الألفة بين قلبيهما متجددة، وقد علم ربنا جل جلاله ان الانسان يترك داره صباحا فيذهب يعافي في الدنيا ويشتغل في الاسواق نعم الى المساء، والزوجة ربما كذلك، فان عاد في المساء الى داره جادا منصرفا من عمل الى عمل، واتجه رأسا الى الصلاة، ثم بعد ذلك الى العلم الى المدارسة، وهكذا حتى اذا شعر بالملل ذهب كل الى مضجعه لينام. لو استمرت بهذا الشكل متى يمكن لقلبيهما ان يتمازجا؟ متى يمكن للألفة الزوجية ان تتنامى؟ لا يتحقق هذا. والشارع له هدف، الشارع يضع هذا لا وسيلة بل غاية، ان تكون العلاقة بين الرجل وآله علاقة قائمة على ارقى مشاعر الود والألفة، بمقدار ما تكون هذه المحبة حارة متجددة بمقدار ما تنعكس حقائق التربية الناجعة على الأطفال، وبمقدار ما يكون الأمر على العكس من ذلك بمقدار ما تلتزم سبل التربية على هؤلاء الأطفال. فكيف يكون هذا؟ يكون ذلك بشيء من الله المباسطة، تجاذب أطراف الحديث، ولو في أمر بحسب الظاهر لا يعني نضع الضوابط. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس مع أهله وينازعهم ويكلمهم في حديث طويل، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام مع زوجي كل من أول إلى آخر. كيف حلقت هذا الكلام؟ شوف نعم عبارة عن مدح النبي عليه الصلاة والسلام، سمع من هذه وسمع من تلك وسمع من تلك، وأخذ يقول كل واحد عم تتكلم بما عندها من يعني الطرف والنوادر، الحديث معروف ومشهور. نعم حديث أم زرع من شاء منكم ان يرجع اليه يرى، هل هذا مما لا يعني؟ لا مما يعني، ولكن كل شيء له مكان. فاذا اشتق هذا الامر الى درجة انه تقاصر عن تحقيق هدفه واصبح يحقق ربما النقيض، فقد دخل في ما لا يعني. ينبغي ان نعلم ان اللهو وظيفة، كما ان لعب الطفل وظيفة، الان لعب لعب الطفل في الظاهر لعب، لكنك لو درست حقيقة الامر لوجدت ان الطفل يمارس وظيفة في كل مرحلة من مراحل عمره، وظيفة لو انك اقصيته عنها لفسدت حياته. له وظيفة في الطفولة الأولى لا يزال يمارسها، له طفولة في له وظيفة في الطفولة الثانية يجب أن يمارسها، والفتاة كذلك. نعم الرسول عليه الصلاة والسلام لفت النظر إلى الجارية في مقتبل عمرها، نعم، وقال اقدروا قدر هذه الجارية التي تحب اللهو والتي تحب ان تسير في التقويم وانضاج حياتها بالشكل الفطري الذي اقامها الله عز وجل عليه. لكن كل شيء له حدود وضوابط، والشريعة الاسلامية اقامت ضوابط كل شيء. والانسان الذي درس الاسلام ووعاه تتكون عنده حساسية إسلامية يعلم حدود كل شيء، فلا يجعل الله يطغى على الجد ولا الجد يطغى على الله، وفي الوقت نفسه يعلم هوية له الذي يتقرب به الإنسان إلى الله وهوية الله الذي يتقرب به الانسان الى الشيطان ان يقول قائل نعم فلان قال في الدرس لازم الانسان يلهي شويه. اذا اجلس مع اجهزه الله المعروفه الفيديو والتلفزيون ويعرض ما شاء من الملهيات التي تنسي العبد ربه وتجعله محجوبا عن الله عز وجل. وانتم تعلمون ماذا يعني من هذه الافلام ومن هذه المظاهر التي تلهي. لا، الاسلام وضعك امام ميزان يبصرك بجوهر الله الذي يقربك الى الله ويحذرك من دونه، ويبصرك بكميه الله الزمنيه التي انت بحاجه اليه. الانسان في كثير من الاحيان يحتاج الى ان يجلس هكذا لا يشتغل شيء لوظيفه لانه متعب، لا بد ان ياخذ قسطا من الراحه، امر كبير. اذا عرفنا هذا نسقطه من حديثنا، لان هذا من سميم وظيفه الانسان، من سميم واجبات الانسان. نعم، ما الذي بقي؟ بقي ان يجلس مثلا الانسان مع صاحبه، ما في موضوع مفيد يتناولانه، كل واحد منهم يريد ان يتذكر الحديث عن زيد من الناس. هل سمعت ماذا وقع بالامس؟ هل سمعت الاخبار البارحة؟ ما الذي جرى؟ ما الذي حدث؟ فلان من الناس يا اخي شأنه كيف وكيف فعل كذا وكذا. يعقل لا يعقل، يفهم لا يفهم، هذا الانسان طلع سخيف تمام بعمله بتصرفه. الاخر يعلق وهذا يزيد والاخر يزيد، ثم يملون من الحديث عنه، يكون ملفه ينتقلون الى حديث انسان اخر. هذا لو كان مزاحا، لو لم يكن غيبة، فهو مما لا يعني، خوض فيما لا يعني. لو انك اخذت تتكلم عن سعر بضاعة من البضائع وانت تعلم انك لن تفيد من هذا شيئا اطلاقا، لا يفيدك هذا الامر الذي تسأل عنه، فان هذا يدخل في ما لا يعني. لو انك كنت في مجلس فيه عالم من علماء الدين، نعم، قلت والله فرصة اريد ان انتهزها، وقلت له المبلغ الذي بيع به سيدنا يوسف والذي اشار اليه القرآن في سورة يوسف كم كان؟ نعم، القرآن يقول عن سيدنا يوسف عندما استنقذوه من البئر وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. اذا قال يسأل ان هذول كم درهم كانوا؟ نعم، وربما ونحن نعلم هذا يكون اثنان من العوام بيسهروا مع بعض البعض بيقولوا 10 دراهم، لا انا سمعت 15، الثاني يقول لا الشيخ الفلاني انا حكيت سمعت منه بابني 20، لا هيك لا هيك، يتخاصمان في موضوع ربما يطول ربع ساعة وليكن 5 دقائق، ربع دقائق. ما هوية هذا العمل؟ خوضا فيما لا يعني. وهذا الخوض فيما لا يعني، هل تعلمون ماذا يقول عنه؟ نعم، احد كبار الصالحين الواصلين المشهورين يقول الخوض فيما لا يعني من علامة مقتل الله للعبد. نعم، ولا يشتغل الانسان بما لا يعني الا ويصرفه ذلك عما يعني. لا يمكن للانسان ان يشتغل بما لا يعني الا ويصرفه ذلك عما يعني. كلام صحيح، نكلم ذلك ونبيعه بهذا المثل الذاتي. امضى ربع ساعة وهما يتكلمان عن السعر الذي بيع به يوسف عليه الصلاة والسلام في سوق النخاسة. يا ترى لو انهما في هذه الربع ساعة وقف عند آية من كتاب الله يحاولون أن يعرف معناها، وهي تتضمن حكما من الأحكام التي خاطبه الله به، أو تتضمن إخبارا عن هول من أهوال يوم القيامة، أو وصية من الوصايا التي خاطبنا الله عز وجل بها. أعرض عن هذا الذي خاطبنا الله به وأمرنا أو نهانا، أعرض عن هذا ثم شغل نفسه بما لا طائل من ورائه، بما لا شأن له إله به أبدا بشكل من الأشكال. هذا الإنسان إذن في هذه الربع ساعة رصيد، هذا رصيد، مزق هذا الرصيد في الوقت الذي كان بحاجة إلى أن يجعل من رصيده هذا رأس مال لشيء هو بأمس الحاجة إليه. لاحظوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كثيرا ما يقال لي مثلا، قال الصحابة لماذا لم يسألوا رسول الله في السؤال الفلاني، الموضوع الفلاني مثلا؟ كثيرا ما نسأل عن معاني هذه الأحرف المقطعة في فواتح السور، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. نقول الله أعلم بمراده، كما قال كثير من العلماء. يأتينا من يقول الصحابة يا ترى ليش ما سأل النبي عليه الصلاة والسلام؟ الصحابة كانوا يرون أن عمر رسول الله فيما بينهم هو أثمن فرصة يتمتعون به، وأنه يوشك أن ينفصل ما بينهم وبينه، واضح كيف؟ ولذلك كانوا يستغلون كل دقيقة يجلسون فيها إلى رسول الله ليسألوه عما يتعلق بهم في أمور عقيدتهم، في أمور عباداتهم، في الأحكام، في الحرام، في الحلال. هذا إلى جانب أن هذه المجالس قلما تتهيأ لهم، لأنه في أكثر أحوالهم راحلون ذاهبون آيبون، إما إلى غزو أو جهاد أو سرايا، أو يرسلهم الرسول إلى وظائف أعمال ومهام. فإذا رأى هذا الصحابي فرصة سانحة يسأل، يقول في نفسه بدلا من أن أمضي هذه النصف ساعة وهي فرصة قد لا تعوض في مسألة أنا أعلم يقينا أن الله لم يكلفني بها، مدخل لآية، مدخل لسورة، بدلا من هذا أسأله عن قوله سبحانه وتعالى مثلا: أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. أسأله عن الموقوفة، أسأله عن الكلالة. كانوا يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام، عمر سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن معنى الكلالة في الآية الأخيرة من سورة النساء. نعم، هذا أمر مهم، أمر يعني يتعلق بسلوكه أو بعقيدته. أما نحن فنظرا إلى أننا معرضون في الغالب عما يهمنا متشاغلون بما لا يهمنا، فنحن نلاحق هذه الأشياء، وعندما نضيق ذرعا بالجهل بها نقول: لماذا لم يسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه الأمور ما كانت تهمهم، لأنهم علموا إجمالا أن هذه الكلمات ليست فيها أحكام عقائدية وليست فيها أحكام سلوكية، إذن فيسعهم أن يتجاوزوها وأن يهتملوا فرصة يسألوا عما مهمهم ومسابق الزمن قبل أن يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى. نقف عند هذا الحد، وإن كانت هنالك بقية شرح ربما عدنا إليها في الأسبوع القادم. الحمد لله رب العالمين.